وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يا سلام. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي سميع الدعاء. ربي ومن ذريتي الله ربنا وتقبل دعاء الله.